أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عرفنا مما بينتم لنا أن أوجه التفسير خمسة، فما نوع التفسير الذي نتلقاه من فضيلتكم؟ أنا ما أجيب لكم تفسير من عندي، أنا أقرأ في التفسير وأذكر لكم ما يعلق بذاكرتي منه، ولا أتي بشيء من عندي. نعم.